الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في العقيدة المختصرة المنسوبة إليه والموسومة بالقصيدة اللامية قال رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. قوله اسمع، السماع هو إدراك المسموعات، ويطلق السماع بمعنى الاستجابة في حق الخالق والمخلوق. فالسماع الذي هو إدراك المسموعات هو سماع الأصوات، كما قال الله عز وجل لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالاستماع لا يكون إلا للصوت، وهو إدراك المسموعات وهي الأصوات. وكذلك يطلق السماع على الاستجابة، وهو في حق الله عز وجل كما يقول الرجل في صلاة: سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب. وفي دعاء الشفاعة يقول الله عز وجل: وقل يسمع واشفع تشفع، أي يستجاب لك. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فلا يفهم المؤمنون من هذه الآية مجرد السماع أن الله سمع فقط، ولكنه سمع واستجاب لها وأنزل في شأنها وحيا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والسماع في حق الله إدراك المسموعات صفة ذاتية، يسمع كل شيء. وأما السماع الذي هو بمعنى الاستجابة فإنما هو صفة فعلية، يستجيب الله عز وجل لمن شاء من عباده. وأما في حق المخلوق فإدراك المسموعات هو تحقق صفة السمع، بحيث يقال أن هذا يسمع وليس هو بأصم. وأما السماع الذي يقتضي الاستجابة فهو ما يقول الناس فيه اليوم: فلان يسمع الكلام، كما نقول للصغار: فلان يسمع الكلام، بمعنى أنه يستجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فالسماع ثمرته الطاعة، وهو من العبد استجابة في طاعة الله عز وجل. والسماع من الله عز وجل استجابته لعبده هو قبول العمل أو إجابة الداعي إذا دعاه. ومعنى قول الناظم اسمع كلام محقق، المقصود هو المعنى الثاني، لأن المعنى الأول معروف، وهو أنه إذا ألقي الكلام على السامعين سمعوا، ولكن المقصود هو أن تستجيب وأن تقبل هذا القول. ويدل على هذا ما بعده في قوله اسمع كلام محقق في قوله، ومعلوم أن المقصود هنا الاستجابة، لأن هذا معلل، اسمع هذا الكلام لأنه محقق. ولو كان المقصود مجرد السماع فإنه لا يشترط للسماع أن يكون صوابا أو خطأ، بل إن العلماء يفرقون بين السماع والاستماع، كمن سمع الأصوات المحرمة من غير قصد فلا يأثم، ومن استمع يأثم، فالاستماع انصات، والسماع مجرد أن يطرق السمع الصوت، فإذا لم يكن له إرادة في السماع لا يؤاخذ. والكلام إذا ألقي سمعه الناس سواء أرادوا قبوله أم لا، لكن الشيء الذي وجه إليه هنا أن يسمع سماع استجابة وأن يقبل. اسمع كلام محقق في قوله، الكلام له حقيقة، وهذه مسألة عظيمة اختلف فيها الناس، فزعم المعتزلة أن الكلام هو اللفظ، وزعم الأشاعرة ومن وافقهم أن الكلام هو المعنى، وذهب بعض الأشاعرة إلى أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، والذي عليه أهل السنة وهو الحق أن الكلام مركب من اللفظ والمعنى، فلا يسمى الكلام كلاما حتى يتألف من لفظ ومعنى، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ مفيد. فالكلام إن لم يفد لا يسمى كلام، قد يقال أنه هذيان كالذي يتكلم من غير معاني، يقال هذا هذيان ويقال هذا لغط، فلا بد أن يكون له معنى مفيد. والذي أدار الكلام في نفسه ولم يتكلم به لا يسمى كلاما. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلاحظوا فرق بين حديث النفس والكلام، وهذه المسألة لها أثرها العظيم في عقيدة المسلمين في كلام الله. فمن زعم أن كلام الله هو اللفظ ذهب إلى أن هذه الألفاظ هي كلام الله والمعنى لا يدخل في كلامه، ومن زعم أن الكلام هو المعنى النفسي قال إن هذه الألفاظ ليست كلام الله وإنما كلامه معنى قائم بنفسه. والذي عليه أهل السنة هو أن كلام الله الذي يضاف إليه هو كلامه وقوله بألفاظه ومعانيه، فألفاظ القرآن هي كلام الله ومعانيه هي من كلام الله. ولا يمكن أن يتصور أن يضاف الكلام لمتكلم إلا أن يتلفظ ويخرج اللفظ ويسمع، فهذا هو الكلام، وهو على مراتب: النداء وهو أعلى الكلام وهو ما يسمعه من بعد، والمناجاة وهي أقصر الكلام ويسمعها من نوجي وخطب بها، ويتوسط بين هذا الكلام المتوسط الذي يسمعه من في المجلس ولا يسمعه من غاب، وكله من أنواع الكلام. اسمع كلام محقق في قوله، هذا كالتعليل لهذا الكلام الذي يلقى أنه كلام محقق. قال العلماء: الكلام يتفاضل باعتبار معانيه وباعتبار المتكلمين، فإذا قيل لك كلام محقق استمعت إليه، وإذا قيل كلام عامي لم تعبأ به. وأفضل ما يكون الكلام ما أضيف لرب العالمين فهو أفضل الكلام، فليس في الكلام أشرف من كلام الله. ولذا جاء في الحديث: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فالكلام يتفاضل باعتبار المتكلم، وأفضل مراتبه كلام الله، ثم كلام الأنبياء، ثم كلام أصحابهم، ثم كلام العلماء المحققين الراسخين، ثم من دونهم من أهل العلم. ولهذا تلاحظون عناية الناس بضبط كلام العلماء والحكماء وبتدوينه، لأن الناس جربوا النفع فيه، ولا يعبى بكلام غيرهم. ولعلكم سمعتم بقصة الإمام الشافعي أنه عندما كان يدخل في الأسواق يغلق أذنيه حتى لا يدخل ولا يسمع بأذنيه ويعي قلبه من الكلام ما لا ينفع، فيزاحم الكلام النافع. هذا من الفقه، فإن بعض الناس يصون سمعه وقلبه عن الكلام الباطل حتى لا يخف على سمعه، لأن من تعود سماع كلام الباطل خف عليه، ومن تمكن الكلام الباطل في قلبه شغله عن الحق، لو لم يكن إلا أنه يشتغل بتدبر هذا الكلام وبإنكاره. فالكلام يتفاضل باعتبار المتكلم، هذا نوع من أنواع المفاضلة بين الكلام، ويتفاضل باعتبار نوعه، باعتبار نوعه، فإن الكلام يتفاضل باعتبار نوعه وموضوعه. فأفضل ما يكون الكلام الكلام عن الله والخبر عن الله، فإن أنفع ما يكون من الكلام والعلم هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم معرفة التوحيد الذي خلق الله من أجله هذه الخليقة، ثم معرفة العلم. ولهذا يلاحظ أن كلام الله عز وجل بالاعتبار الأول لا يتفاضل، لأنه كلام رب العالمين، وأما بالاعتبار الثاني فإنه يتفاضل، فإن كلام الله عن نفسه ليس ككلامه عن بعض خلقه. لاحظوا فضل ما بين صورة المسد وما بين صورة الإخلاص، هذا خبر الله عن نفسه، وهذا خبر الله عن بعض خلقه من المعذبين، ذكر هذا الشيخ الإسلام. بل لاحظوا التفاضل بين سورة الإخلاص سورة الكافرون، فهذه تعدل ثلث القرآن وهذه تعدل ربع القرآن. فسورة الإخلاص هو خبر الله عن نفسه وهو متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، سورة الكافرون هي خبر الله عن أفعال العبادة المتعلقة بتوحيد العبادة. وهذا مما يدل على فضل توحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة، لأن هذا التوحيد يشرف بشرف المعلوم، فهو علم بالله، وأما توحيد العبادة فهو علم بعمل العبد، ولكن له أهميته في أن العبد إذا زاغ في هذا الباب هلك. ولهذا ليس الكلام في التوحيد بأنواعه كالكلام في غيره، ولهذا تلاحظون أن القرآن استغرق في آياته، جل الآيات استغرقت التوحيد، والأحكام قليلة بالنسبة لتقرير مسائل التوحيد، من توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، التحذير من الشرك. فالشاهد أن قول الناظم اسمع كلام محقق في قوله، هذا مما يدل على أهمية هذا الكلام. والتحقيق هو من الحق، وهو نسبة الشيء للحق، كما يقال التصويب نسبة الشيء للصواب، فإذا صوبت الشيء نسبته للصواب، وإذا حققت الشيء نسبته للحق. والتحقيق في اصطلاح العلماء هو النظر في المسائل واستنباط الأحكام ومعرفة الأقسام ودفع الشبه وتقرير المسائل بأدلتها حتى تكون راسخة في نفوس المخاطبين، وقبل ذلك أن تكون راسخة في نفسه. فهذا هو التحقيق، وهذا بخلاف غير المحقق، فلربما عرف المسألة ولم يعرف دليلها، ولربما عرف الدليل ولكنه لم يفهم الدليل على وجهه. فالمحقق هو الذي عرف الدليل وفهمه على وجهه، وعرف مدلولات الألفاظ من حيث السياق، ومن حيث الوضع اللغوي، ومن حيث الوضع الشرعي، وما يندرج في هذا اللفظ من أقسام، فإنه قد ينفى الشيء في مكان ويثبت في مكان. مثل الإيمان ينفى عن العصاة ويثبت له. كيف جاءت الشبهة للناس من المخالفين في هذا الباب لعدم معرفتهم إلى أقسام هذه الحقائق، ولم يتنبهوا إلى أن الإيمان له حقيقة كاملة وله أصل؟ فالأصل هو الذي يثبت للعاصي. والحقيقة الكاملة هي التي تنفى عنه، فلا تعارض بين الأمرين. وهذا لا يعرفه إلا من كان محققا لهذه المسألة. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا حدود المصطلحات الشرعية. إذا سمعت لفظ الإيمان، لفظ الفسق، لفظ الكفر، لفظ الظلم، لفظ المعصية، لفظ الطاعة، لفظ الحسنة، لفظ السيئة، لا بد أن تعرف معنى هذا اللفظ، ولا بد أن تعرف أقسامه. مثل الحسنة، هل إذا أطلقت تطلق على معنى واحد؟ قد تطلق الحسنة على الطاعة، وقد تطلق على الثواب، وقد تطلق على الدنيا، وقد تطلق على المرأة الصالحة، كما قال بعض أهل العلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قالوا: حسنة الدنيا المرأة الصالحة. انظروا إلى فقه العلماء. فمن لم يتنبه إلى هذه الألفاظ وإلى مقاصدها لربما أخطأ، فظن أن الحسنة إذا ما أطلقت هي بمعنى واحد، السيئة بمعنى واحد، والكفر بمعنى واحد، والظلم بمعنى واحد. ولهذا لما نزلت الآيات في سورة المائدة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فظن بعض الناس التكفير، وأن هذا هو الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر. فقال ابن عباس وبعض السلف من المحققين: قالوا ظلم كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. في بعض الروايات قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. فهذا كلام المحققين. ولهذا من أراد التحقيق فعليه أن يبذل الجهد والوسع في دراسة هذه المصطلحات، وقوف عند الألفاظ، معرفة هذه الحقائق. تلاحظون الآن ثلاث ألفاظ وردت، مصطلحات في كلام الناظم: السماع والكلام والتحقيق. وهذه لها معاني ولها حقائق ولها أقسام. إذا لم يقف طالب العلم على هذه الحقائق ويفرق بين السماع والاستماع، السماع الذي هو إدراك المسموعات، السماع الذي هو الاستجابة، لربما وقع في الخطأ فلم يفرق بين إعراض الله في عدم سماعه لكلام بعض من يدعوه من المشركين فيظن أن الله لا يسمع كلامه بالكلية. هذا خطير، انظروا يعني ثمرة أو أثر الخطأ في مسألة، ما الذي يورث؟ يورث خلل كبير في باب العقيدة. كذلك الذي ظن أن الكلام هو المعنى أو هو اللفظ، أورثهم انحرافا كبيرا في العقيدة. كذلك هذه المسائل، محقق مدقق مؤصل فقيه، نسمعها تتردد على ألسنة العلماء، من الذي وقف عند حدود هذه الألفاظ وعرف ما معنى التحقيق ما معنى التأصيل؟ ما معنى الفقه؟ فإذا عرفت الشيء بعد ذلك سعيت لتحقيقه. فهذه أمور لا بد من ضبطها وفهمها ومعرفة الفوارق اللغوية والاصطلاحية والشرعية، كذلك جمع النصوص في باب واحد لتعلم هذه المسائل على وجهها. قال اسمع كلام محقق في قوله. بعض العلماء يرى أن القول بمعنى الكلام، ومنهم من يفرق بين الكلام والقول، وهذه الفروق قد تكون دقيقة تخفى على بعض الناس وقد تظهر لبعضهم. وأكثر العلماء يطلقون الكلام والقول على معنى واحد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال الكلام والقول إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى. ومن العلماء من يفرق فيقول الكلام لا بد أن يكون مفيد، وأما القول فقد لا يكون مفيدا، وقد يقول قولا باطلا بل لا يدل على معنى. ومنهم من يسمي هذا بالكرم فيقول الكلام هو المفيد والكرم ليس بمفيد. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني عنه ولا يتبدل، هذه أوصاف. الوصف الأول أنه كلام محقق، والثاني أنه لا يتبدل لا ينثني عنه. فالوصف الأول وصف للمتكلم، والثاني وصف متعلق بالكلام أنه لا ينثني عنه، ومعنى ينثني يرجع. ولا يتبدل، والتبديل هو استبداله بغيره، والرجوع هو الرجوع عنه بالكلية. وهذا كله من ثمار التحقيق، فإن من حقق قولا لا ينثني عنه ولا يستبدله بغيره. ولذا لما كان الله عز وجل كلامه أفضل الكلام قال ما يبدل القول لدي، كلام الله لا يبدل ولا يغير، كلامه حق. ولكن باعتبار الناس في كلامهم، فالناس على مراتب في الكلام، منهم من يتكلم بالحق ويلزمه ولا ينثني عنه ولا يتبدل، وهذا أفضل الأقسام، ومنهم من يقول الباطل ولا ينثني عنه ولا يتغير وهذا شر الأقسام، ومنهم من يقول الباطل فإذا تبين له الحق رجع عنه، ولهذا يقال الرجوع إلى الحق فضيلة، ولكن أفضل من أن لا يقول الباطل أصلا. لكن من علامات أهل الحق هو الثبات على السنة، وهذه أعظم خصائص أهل السنة والجماعة أنهم على ثبات على دينهم وعقيدتهم، لا يغيرونها ولا يستبدلونها بغيرها. وهذا الثبات في مجموع الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وهذه العقيدة بحمد الله لم تتغير ولم تتبدل. هذا من حيث العموم، وهذا ما دلت عليه السنن الكونية والشرعية. أما السنن الكونية هو ظاهر من التاريخ والسير أن عقيدة أهل السنة ما خلا عصر من وجود عالم يقرر هذه العقيدة. وأما السنن الشرعية ما أخبر الله عز وجل، ما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، فلا تزال هذه الطائفة باقية. وهؤلاء هم أهل السنة، وهذا بخلاف أهل البدع فإنهم في كل يوم يحدثون قولا. ولذا قال عمر بن عبد العزيز في الأثر المشهور عنه: من عرض دينه للخصومات أكثر التنقل، من عرض دينه للخصومات أكثر التنقل. بعض الناس يجعل دينه عرضة للخصومات والجدل والمناظرة، يناظر الرجل يقول: إذا غلبتني اتبعتك، وإذا غلبتك اتبعتني. كان هذا مسلك يفعله بعض الجهلة في عصور السلف، فكان بعض السلف يقول لهم: اذهبوا عني فلست في شك من ديني. ولهذا تجد هؤلاء أنهم في كل يوم يحدثون قولا، وهذا إنما يعرفه أهل العلم وأهل الفطنة. فإنك ترى الرجل يقول القول فلا يلبث سنوات قليلة إلا وقد غير وبدل، فأصبح يذم ما كان يمدح من الأقوال والذوات، ويثني على ما كان يذم، يقول المقالة ويبطلها في كتاب، ويذكرها ويصوبها في كتاب آخر، ويقول الرجلان مقالة واحدة، يقول الرجلان مقالة واحدة، فيمدح هذا ويذم هذا. هذا ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية، قال: لربما اشترك الرجلان في مقالة واحدة فيذم بها رجل ويمدح آخر. لماذا؟ للهوى. وإلا القول إذا صدر من قائل فإنه بصرف النظر عن المتكلم به إما أن يكون صواب أو خطأ، فلو متكلم به كافر لا تقول هذا باطل، لو قال كافر من الكفار الرحمن على العرش استوى ما تقول هذا الكلام باطل، لأن الذي قاله يهودي أو نصراني. ولو قال عالم من العلماء استوى بمعنى استولى قلت هذا باطل. فالكلام إما أن يكون صواب أو خطأ، حق أو باطل. فالمقصود أن من أكبر علامات أهل السنة هو الثبات على الحق وعدم التغيير والتبديل. لماذا؟ لأن هذا الكلام محقق، وكل كلام حققته وعرفت أدلته وأقسامه وصوره وأحواله لا يمكن أن تغيره. ولهذا تلاحظ أن بعض العلماء حقق مسائل يذكرها في كتبه وفي دروسه لا يتغير كلامه فيها، مثل شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين، لأنه فرغ من تحقيق هذه المسائل، فلا يرجع وينقض ما قرر وحقق، بخلاف الذي قال بمسألة يقلد فيها غيره ثم يتبين له بعد ذلك أن الحق على خلاف ما قرر أحد العلماء فيرجع. وهذا ما يحصل لبعض الطلبة، يقرأ كلام أحد العلماء فيقول هذا هو الصواب، ثم يقرأ كلام عالم آخر يقول والله الصواب في قول فلان، ثم يقرأ كلام محقق آخر يقول والله الكلام في الثالث، فهو مع آخر من قرأ له. لماذا؟ لأنه لا يميز، فكلما قرأ وكان أقرب إلى ذهني كلام المتأخر ظنه أنه هو الصواب. هذا بخلاف المحقق الذي يجمع بين الأقوال ويعرف لما قال فلان. ولهذا كان بعض العلماء قديما وحديثا إذا اختلف العلماء يعرف مآخذ العلماء، لماذا قال فلان بكذا، لماذا قال فلان بكذا، فتجد أن فلان قال بهذا القول لتصحيحه لحديث الآخر يضعفه. هنا إذن لابد أن تحقق هذه المسألة، فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ فإذا فرغت من تصحيحه استطعت أن تصور، أو لفهمه للفظ. المقصود أن الكلام المحقق الذي توصل إليه صاحبه بدراسة صحيحة وتوصل إلى نتائج مبناها على التحقيق العلمي لا يمكن أن يغير هذا الكلام ولا أن يبدل، خاصة إذا ما استوفى النظر في كلام العلماء. وهذا هو التحقيق، يعني لا تحقق مسألة وأنت لم تنظر في كلام العلماء فيها، اجمع كلام العلماء ثم انظر ثم بعد ذلك حقق هذه المسألة، فلا تفاجأ بعد ذلك بقول، لأنك اطلعت عليه وعرفت دليل صاحبه وما أخذ ذلك العالم. إذن هذه من صفات الحق، وهو أنه كلام محقق، وأنه لا ينفني عنه صاحبه ولا يتبدل. وهنا أنبه على مسألة، إن بعض الناس يشيع في بعض المناسبات يقول أن فلان يتمسك برأيه ولا يتزحزح عن رأيه، فهذه المسألة نقول إذا كان الأمر مرجعه إلى آراء الرجال، فإن آراء الرجال التي ترجع إلى نظر العقول تتغير، وينبغي للعاقل إذا خالفه العقلاء في أمر يرجع إلى العقل أن يتهم عقله أمام عقول جمع من أهل العلم. وأما ما توصل إليه العالم أو طالب العلم في مسألة من المسائل بأدلة شرعية وعرف الحق فيها وله على ذلك أدلة كثيرة ثم خالفه الناس، فلا يقال أن هذا رأيه، وإنما هو متمسك بقوله الذي دل عليه النص. وهذا هو مقام المجددين لأمر الدين. كيف يجدد أمر الدين؟ ماذا قال العلماء في تعريف المجدد؟ قالوا هو الذي يجدد من معالم الدين من دثر في الأمة. من الذي يقدر على هذا؟ المقلد عالم. ابن تيمية لما قرر ما قرر مسائل الصفات عامة الناس يخالفونه وقالوا هذا تشبيه، قالوا هذا يخطئ العلماء والقضاة والكبراء. محمد بن عبد الوهاب لما دعا للتوحيد، توحيد العبادة، قالوا هذا أتى بدين جديد. فما قال العلماء أن هؤلاء متعصبون لآرائه، وإنما هم متمسكون بالحق الذي ضل عنه الناس. ولكن هذا لا يعرفه إلا عالم راسخ القدم، وإلا فالعاقل لا يقوى على مخالفة 13 من الرجال من العقلاء، لا يقوى على مخالفته بعقله، وإنما يتهم عقله أمام عقول الناس. ولكن المسائل التي عرفها بالأدلة الشرعية لو اجتمع أهل الأرض وقال الحق كذا فلا يمكن أن يغير دينه. فإذا كنت تعرف 7 آيات في كتاب الله تقرر الرحمن على العرش استوى صفة الاستواء، ثم يأتي إنسان يقول لك لا استولى، كيف تترك الحق الذي عرفت بالدليل إلى قول متأول؟ ولو تأول هذا 1000 عالم فإن صاحب الحق لا يترك الحق الذي لديه بمجرد مخالفة الناس. نعم. قال الله رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. قال الناظم رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. هذه في بعض النسخ نعم هذه مطابقة، ولكن في البيت الأول هناك نوع من الاختلاف كما في قوله عن قوله يوما ولا يتحول في بعض النسخ، في هذه النسخة ولا يتبدل، أما هذا البيت هو مطابق للنسخ الأخرى. حب الصحابة كلهم لي مذهب، هنا بدأ وشرع في تقرير مذهبه وعقيدته، وتلاحظون هنا أنه أطلق المذهب على العقيدة، وهذا في اصطلاح بعض العلماء أنه يطلق المذهب على العقيدة، يقال مذهبه السنة يعمل بالسنة، ويقال على عقيدة أهل السنة. وبعض العلماء يفرق بين العقيدة والمذهب، فيقال هو على عقيدة أهل السنة وهو على مذهب الشافعي وعلى مذهب مالك أو أبي حنيفة أو أحمد، ولكن هذه المذاهب لا تخالف العقيدة لأن مذاهب أهل السنة. قال حب الصحابة كلهم لي مذهب. بدأ بهذه المسألة وبحب الصحابة، وهذا محتمل لوجهين: إما أنه أراد أن يعبر بأن عقيدته هي ما قاله الصحابة فعبر بحبهم الذي يستلزم اتباعهم، وهذا موجود في بعض كلام أهل العلم، مثل ما جاء في سورة السنة للإمام أحمد أنه لما ذكر أصول السنة قال: ونتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه جملة تغني عن غيرها، فإن ما عليه الصحابة هو الحق، فإذا قال نتمسك بما كان عليه الصحابة فالذي عليه الصحابة هو الحق وهم السلف، ولهذا ينتسب إليهم السلفيون، فهم سلف لنا، ومن كان على طريقهم يقال سلفي نسبة إليهم. فهذا احتمال أول، وهو أنه أراد أن يعبر بأن عقيدته ومذهبه هو اتباع الصحابة، لكنه عبر بحبهم الذي يستلزم اتباعهم، لأن الرجل إذا أحب قوما اتبعهم. واحتمال آخر أن هذه المنظومة قيلت في الدفاع عن صاحبها إن صحت لشيخ الإسلام، وأنه طعن في عقيدته كما ذكر بعض المحققين، ومن هذه الطعون الطعن في عقيدته في الصحابة. فبدأ ببيان هذه المسألة، وهذا يحصل لبعض أهل العلم، كأن يرمى بشيء في باب العقيدة فيبدأ عقيدته بذكره لينبه على أنه على خلاف ما ينسب إليه. والمشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسائله كما في الواسطية والحموية والتدمرية وفي كثير من رسائله، وقد سبق أن نبهت على هذا في شرح التدمرية، أنه إذا وصف عقيدة أهل السنة يقول عقيدة أهل السنة هي ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون. وهذا الإجمال نافع لقائله من جهة أنه إذا أخطأ في التفصيل فهو مغفور له، وهذا بخلاف ما لو قال الرجل عقيدتي كذا وكذا وأخطأ، فإنه ليس كالذي صرح ابتداء بأن عقيدتي هي ما جاء في الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فهذا قد بين معتقده. ثم بعد ذلك إذا أخطأ في تفاصيل هذه العقيدة فإن هذا القصد وهذا القول الذي صرح به ينفعه إن شاء الله، مثل الذي قال أنا أتبع الكتاب والسنة وأعتقد ما جاء فيهما، فإذا أخطأ بعد ذلك فإنه يدل على أنه لا يتعمد المخالف. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يصنف في العقيدة أو أن يصف عقيدته أن يبدأ هذه العقيدة بهذا الأمر، وهو أنه متبع للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ثم بعد ذلك يفصل. وهذا الموطن لعله مما يقوي قول من يقول أن هذه المنظومة ليست لشيخ الإسلام، لأن المعروف عن شيخ الإسلام أنه إذا ذكر العقيدة يذكرها من حيث العموم أنها اتباع الكتاب والسنة، ولكن قد يقال أنه أراد إن صحت النسبة إليه أن يبرئ ساحته مما قد ينسب إليه، فإنه لما رد على الرافضة نسب إليه بعض المشنعين أنه يبغض أهل البيت، وهو بريء من ذلك، وكلامه في منهاج السنة وفي غيره من كتبه دليل على ولائه لحب لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لهم. حب الصحابة كلهم لي مذهب. أيضا عندما عبر بقوله كلهم، وهذا دليل على أنه لا يفرق بين الصحابة من جهة الولاء، وهذا مما وقع فيه بعض أهل البدع، فمنهم من يعظم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل طعنه في غيرهم، ومنهم من يبغض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مقابل غلوه في غيرهم، وأهل السنة جمعوا بين حب الصحابة والقرابة، فأحبوا الجميع ووالوا الجميع ولم يفرقوا في الولاء بينهم، بل أحبوا الجميع ولم يتبرأوا من أحد منهم. وقد جاء في بعض كلام أهل العلم الولاء بدعة والبراء بدعة، كما مر معنا في الإبانة الصغرى لابن بطة، قال بعض العلماء الولاء بدعة والبراء بدعة، هو تولي بعض الصحابة والبراءة من بعضهم، وإنما الولاء للصحابة كلهم والبراءة من أعدائهم ومن خصومهم. قال حب الصحابة كلهم لي مذهب، يعني أتولاهم جميعا وأذهب إلى موالاتهم ومحبتهم، وهذا الذي دلت عليه النصوص. ومودة القربى بها أتوسل، هنا ذكر الصحابة والقرابة لأن أهل البدع يفرقون بينهم، وأهل السنة لا يفرقون بينهم من جهة الولاء والبراء، وإن كانوا يفاضلون بينهم، يفاضلون بين الصحابة وبين أهل البيت، فليس كل الصحابة على درجة واحدة في الفضل، وليس كل أهل البيت على درجة واحدة. ومودة القربى، المودة درجة من درجات المحبة كما هو معروف، وهذا مما يدل على رسوخ محبة قرابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الناظر. ومودة القربى يعني مودة، وهي درجة عالية في المحبة. ومودة القربى، والقربى هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب كما قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمودة القرابة من الدين، ومحبتهم من الدين، يحبون لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومودة القربى بها أتوسلوا، بها أتوسل. وهذا التوسل هو نوع من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، لأن التوسل هنا ليس بذواته وإنما بمودته. وهنا يفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. فالتوسل الممنوع هو قول القائل: أتوسل إليك بجاه فلان وفلان، هذا ممنوع، لأن جاه فلان ينفعه عند الله ولا ينفعك أنت، فلا تتوسل إلى الله بالكعبة، ولا تتوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بجاه الصالحين، وإنما تتوسل إلى الله بعملك الصالح، وهو مودة ومحبة الصالحين. ولهذا قال: ومودة القربى بها أتوسل. توسل بماذا؟ بالقربة ولا بالمودة؟ بالمودة، والمودة هي عمله، المودة هي عمله، وهو أنه يتوسل إلى الله بعمل صالح، وهي محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أنفع ما يكون. ولهذا لعلكم تستحضرون قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر، فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا وجلده في ذلك، فقال لعنه، قال الرجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فانظروا إلى محبة الله ورسوله كيف كفرت هذه الخطيئة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن شارب الخمر ملعون، وقال: لعن في الخمر عشرة، وأول من يدخل في اللعن الشارب الذي تكرر منها الشرب. لكن هذا الرجل الصحابي الجليل صدر منه الخطأ، لكن في قلبي من المحبة والتعظيم لله ولرسوله ما منع من لعنه. وهذه من الشواهد على التفريق بين اللعن المطلق ولعن المعين. وكذلك مودة القرابة من مودة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أبو بكر وعمر يصرحان بأن أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهما من قرابتهما، وهذا من صدق المحبة والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوسل على ثلاثة أنواع، توسل المشروع على ثلاثة أنواع: توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، هذا دعاء الله الحي القيوم برحمتك أستغيث. هنا توسل إلى الله عز وجل بالرحمة: اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق، هذا توسل بالعلم والقدرة، إلى غير ذلك من أنواع التوسل بالأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام: وأكثر توسل الأنبياء والصالحين هو بأسماء الله وصفاته. النوع الثاني من أنواع التوسل: التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهو أن يتوسل إلى الله بعمل صالح: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هذا توسل بالإيمان. ومن هذا التوسل توسل الناظم هنا بمودة القرابة، هذا توسل إلى الله بعمل صالح. النوع الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، وهو أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له، لا يتوسل إلى الله بذاته، وإنما يتوسل إلى الله بدعائه، بأن يطلب منه أن يدعو له. وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع. وأما التوسل إلى الله بذوات الصالحين وبجاه الصالحين فإن هذا لا ينفع. والمخالفة في التوسل بأن يتوسل إلى الله بغير وسيلة شرعية من البدع، وليست من الشرك كما يظن البعض، لأن الذي يدعو الله ثم يتوسل بوسيلة غير شرعية هذا مبتدع، كالذي يقول: اللهم إني أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقال أنه مشرك، يدعو الله، لكنه ابتدع في أن توسل إلى الله بغير ما شرع الله عز وجل التوسل به. وهنا لنا وقفة للتنبيه على وهم يظنه بعض الناس عندما يمنع العلماء قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بجاه رسول الله، يظن بعض الجهلة أن العلماء ينكرون جاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقوله مسلم، بل كل مسلم يعلم أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، هو سيد ولد آدم، ولكن ليس ما دل الدليل على تعظيمه شرع لك التوسل به. مثال ذلك: دلت الأدلة على تعظيم الكعبة وعلى بيت الله الحرام وعلى تعظيم المساجد الثلاثة، ولكن لا يجوز أن تتوسل إلى الله بها. دلت الأدلة على تفضيل أبي بكر، ولكن لا يجوز أن تتوسل وتتبرك به. فالتوسل عبادة لا بد أن يكون بالطريقة المشروعة، ومن أحدث فيه فقد ابتدع. وأما إذا أطلق التوسل على الشرك فهذا لا يقال أنه بدعة، كالذين يدعون غير الله ويقولون نتوسل إلى الله بدعاء، بل هذا هو الشرك. لكن التوسل إذا أطلق على معناه الصحيح إما أن يكون توسلا مشروعا أو مبتدعا، وأما إذا كان دعاء غير الله هذا لا يسمى توسلا أصلا، وإنما هو شرك، دعاء غير الله شرك أكبر. نعم. قال الناظم رحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. قال: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. لاحظوا هنا التفريق في البيت الأول الذي ذكر أنه لا يفرق بينهم من جهة المودة، لما قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، فهو يودهم جميعا ويتوسل الله جميعا بمحبتهم ولم يفرق بينهم. ثم جاء البيت الثاني ليبين أنهم يتفاضلون، وهذه مسألة مهمة، أن تعتقد موالاة الصحابة ثم تعتقد تفاضلهم، لأن بعض الناس يعتقد المسألة الأولى ويمنع من التفاضل، ويظن أنه إذا دل الدليل على فضل الصحابة أنك لا يجوز أن تفاضل بينهم، هذا غير صحيح، وبعض الناس إذا فاضل بينهم تنقص المفضول، هذا باطل. وأهل السنة يعتقدون موالاتهم جميعا ويفاضلون بينهم بمقتضى النصوص، ولا يتنقصون المفضول ولا يغلون في الفاضل، ولكلهم قدر على وفضائله، لكل واحد من الصحابة قدر ومنزلة عند الله وفضائل ومناقب كثيرة. وقد صنف العلماء في ذلك كتب مصنفة جمعوا فيها فضائل الصحابة، وقد اشتمل الصحيحان صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم على كتاب في فضائل الصحابة، صنف الإمام أحمد كتاب فضائل الصحابة، وما زال العلماء يصنفون في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكنما الصديق منهم أفضل، هذا تنبيه واستدراك إلى أنهم وإن كانت لهم فضائل ومنازل عظيمة، لكن الصديق أفضل القوم وأعلاهم درجة وأعظمهم منزلة، أعلمهم بالله وأتقاهم لله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتهر بالصديق لأنه أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل دعاه إلا وكان له تردد، إلا الصديق بادر إلى تصديقه. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فشكك قريش في خبره وسألوا أبا بكر، وكان مؤمنا به وظنوا أنه سيرجع عن إيمانه، فقالوا إن صاحبك قد زعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قال أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء، يعني هو يصدقه في كل ما يخبر عن الله، فكيف لا يصدقه في انتقاله إلى بيت المقدس وإلى العروج به إلى السماء، وهو يصدقه في خبر رب العالمين من فوق العرش. فلقب بالصديق، وثمرت هذا التصديق والمبادرة الله من الإيمان والاستقامة والخير ما لم يحصل لغيره. وهذه مسألة ذكرها العلماء، قالوا أن أول ما يطرق سمعك النص، فإذا بادرت إليه واستجبت ستجد لذة قوة الإيمان في امتثال هذا العمل، وإذا سمعت بالفضيلة وأجلت وسوفت العمل بها فلهذا التردد أثره في الاستقامة. كان الصحابة إذا سمعوا الآية في الحث على عمل صالح لم يترددوا في العمل به، وإذا سمعوا آية في النهي عن شيء لم يترددوا في الانتهاء عنه، ولهذا فاقوا غيرهم. وهكذا الناس اليوم، بعض الناس يستجيب وبعض الناس يسوف، حتى التوبة التي دعينا إليها في الليل والنهار بعض الناس يسوف وقد لا يوفق لها. فإذا بادر إلى الطاعة وامتثلها وصدق وآمن فسيجد ثمرة هذا الإيمان ولذة هذه المبادرة والاستجابة وسرعة الاستجابة، سيجد ثمرة ذلك استقامة في قلبه وفي جوارحه. نتوقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل جزاكم الله خيرا، نأمل من فضيلتكم أن تعيدوا علينا الفرق بين التقليد والاتباع، وهل الاتباع تقليد نسبي؟ التقليد والاتباع كلاهما شرعي كما ذكر العلماء، فالاتباع هو اتباع النص، والتقليد هو تقليد العالم. وقد يسمى تقليد العالم اتباع، لماذا؟ لأنه امتثال لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا بعض العلماء يقول كل من المجتهد والمقلد متبعون، ويخرج منهم المبتدع الذي لم يتبع. ولكن كما يذكر العلماء في التفريق بين الألفاظ